كانت عمله كتابة المصاحف. يجيب المصحف يبدأ ينقله، انت عايز مصحف هات لي ورق، يجيب له ورق ويجيب له قلم ويقعد مالك ابن دينار ينقل المصحف من المصحف الاصلي ده يكتبه في الايه؟ في الورق. وتيجي بعد شهر تاخد الورق بتاعك مكتوب ادي المصحف بكام؟ بأربعة دراهم. يقول له ادي الاربعة دراهم، يقول له سيبهم لي عند البقال، يعطيهم للبقال، فياخذ من البقال كل يوم رغيفا عند الافطار يفطر به. بس الرجل ده كان متزوج. اربعة دراهم ياخذ مقابلهم اربعة ارغفة يوميا، رغيف لنفسه ولا ثلاثة ارغفة للزوجة والاولاد، وانتهت القضية. يكتب كل شهر مصحف بكم؟ بأربعة دراهم، ما يستغلوش في ايده عند المغاي ياكلوا منهم. اذا اتى يوم القيامة عبدي مالك من اين اكتسبته؟ بالمصاحف. وفيما انفقته؟ شلت بي اتقوى على طاعتك. يقف بين ايدين ربنا قد ايه ده؟ تعال احكي لي انت بقى من اين اكتسبته؟ دي عايزه حكايه وقصه، صح ولا لا؟ عايزه بيان متحصلات. ثم فيما انفقته؟ دي قضيه ميزانيه وخطه خمسيه. نعم، اننا عقدنا حياتنا او تعقدت حياتنا ورضينا بالتعقيد، لاننا لم نعش بساطة الحياة في قيمة من يعيشون للآخرة لا للدنيا. نسأل الله لنا ولكم العافية. السر اننا لم نعرف قيمة الآخرة. قلت لكم القصة دي زمان واحدة ثاني، ان انا كنت فايت من قدام الجامعة، فولد معدي هو وبنت بيتدلعوا كده، فهجمت عليهم بالعربية. فقال الحاس اتموتني. قلت له ايه يعني يا اخي لما تموت؟ مش تدخل الجنة؟ قال لي يا عم انت بتصدق؟ نعم، ان احدنا لو علم انه اذا مات دخل الجنة الا يتمنى الموت؟ يتمنى ولا لا؟ لكن مش ما بتحبش الموت ليه؟ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم. نعم، إنني أنا وأنت وأنت وأنت نعرف إذا لقينا الله فسنلقاه بخزايا كثيرة، خزايا كثيرة. لذلك نحن نهرب من لقاء الله، ولكن أينما تكونوا ها يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وتاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. مهما حست، مهما فرد، مهما اختبأ، سيأتيك الموت يا منير، هتموت والله، كلنا سنموت. ولكن القضية اليوم انك اذا مت الان، لو مت دلوقتي عمل حاجة، لو مت دلوقتي تلقى ربا عنك راضي؟ هذا السؤال. اذا مت دلوقتي ربنا راضي عنك؟ اللهم ارضى عنا يا رب، يا رب ارضى عنا يا رب. راضي هو؟ إذا ما سكوتك عن إرضائه وأنت تعلم أن الموت قد يأتي الآن؟ لو مرت دلوقتي أملت ربنا يبقى راضي عنك؟ طب سكت إيه؟ ما ترضيه. قل لي طب إيه اللي يرضيه وأنا أعمله؟ صح كده؟ لو ربنا رزقك زوجة صالحة، اللهم اصلح زوجاتنا ونساء المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين. لو ربنا رزقك بزوجه صالحه وبيت غضبان عليها وقلت لها الملائكه دلوقتي بتلعنك، تفضل تبكي وتقول لك طب ايه اللي يرضيك وانا اعمله؟ صح. فانت اذا عرفت دلوقتي ان ربنا مش راضي عنك المفروض تبكي وتقول لربنا طب ايه اللي يرضيك يا رب وانا اعمله؟ صح. الله لا يرضيه

الجبار القهار. إذا عرفت الله مالك الملك مالك الملكوت، إذا عرفت الله استحييت أن ترفع له صلاتك التي صليتها. دي صلاة تنفع ترفع لربنا؟ تنكيك. عشان كده بعض السلف كان يقول إني والله أخرج من الصلاة أشد حياء ممن قام عن الزنا، وأقول يا رب ارحم ضعفي واغفر تقصيري، ولولا أنك أمرتني فما يصح لعبد مثلي أن يقف بين يدي. يبقى صلاتك ما تنفعش ترفع لربنا، وصدقتك بتتصدق بإيه؟ بخمسة جنيه؟ عشرة جنيه؟ مية جنيه؟ ألف جنيه؟ ألفين؟ مليون؟ كما رأى بعضهم واحد باني لنفسه فيلا ضخمة وعمل جنبيها جامع زاوية صغيرة كده، فقال والله مين اللي بنى الجامع ده؟ قالوا له صاحب الفيلا دي. قال والله جزاه الله خيرا ما قصر إلا في حق ربه. هكذا يجعلون لله الفضل، وهذا من عدم توقير الله في القلب، من عدم توقير الله في القلب، صح ولا لا؟ انظر ماذا تعطي لله، انك تعطيه الفضل، صح ولا لا؟ بعد ما تاكل وتشرب وتكفي ولادك اللي يجيب تبدأ تحجز جزء منه للطوارئ، وده بقى يلا لربنا. لو ما فضش ما يلزمنيش. انني اذكر قصة الابرص والاعمى والاقرع، عارفين القصة دي؟ هتيجي ان شاء الله في دروس الفتح ان شاء الله، نسأل الله ان يفتح علينا وعليكم ابواب الخير ونتنم في المعادي مسجد الفتح بنفتح قصص الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقصة دي استدل شاهدا اخذ شاهدا منها في ان هذا الابرص لما جاءه الملك معلش يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة ممن كان قبلكم ابرص واعمى واقرع، بدأ لله ان يبتليهم، بدأ لله ان يبتليهم، ذو الابرص واقرع وايه واعمى، بدأ لله ان يبتليهم. طب ما هم مبتلين صح ولا لا؟ يعني الابرص يعتبر نفسه مبتلى، امال ايه بدأ لله ان يبتليهم؟ قالوا هذا، قال علماؤنا رحمه الله، هذا دليل على ان الابتلاء الحقيقي الابتلاء في الدين، وانما هذا المرض الذي اصابه فهو بلاء، اما الابتلاء فالابتلاء في الدين. يبقى بدا لله ان يبتليهم يعني ان يعرف صبرهم ورضاهم عن الله. ارسل اليهم ملكا، جاء للابرص قال له ماذا تشتهي؟ قال جلد حسن ولون حسن قد قترني الناس. الفائده الثانيه، تعلق القلب للنفس بالناس مفسد للعلاقه بين العبد وبين رب الناس. الرجل ده لولا ان الناس قدروه كان راضي بالبرص، صح ولا لا؟ لولا ان الناس قدروه، قدرني الناس، الناس قرفانين مني، انا عنده برص، الناس قرفانين مني، فلولا ان الناس قدروه كان راضي بالبرص، راضي ببلاء الله. فلا يتعلق قلبك برب الناس، فلا يتعلق قلبك بالناس، وانما يجب ان يتعلق قلبك برب الناس. انتبه، فقد قدرني الناس فمسحه فصار ذا جلد حسن ولون حسن. اين المال احب اليك؟ قال الابل. فاعطاه ناقة عشراء، اعطاه ناقة ايه؟ عشراء. قال يبارك لك فيها. انتبه، الافرس ربنا اراد ان يبتليه، اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. لما قرأ محمد بن المنكدر قول الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ونبلو إيه؟ أخباركم. ربنا يقول عايزين نعرف أخباركم. ألا انتبه أخي في الله، والله أنا بحبكم في الله، ونبلو أخباركم. هو ربنا مش عارف أخبارنا؟ يعلم ولا لا؟ هم اللي بيقول لي ونبلو أخباركم. قال يعني علم الظهور ليقيم حجة عدله على عبده فيعذبه بذنبه. دي قلناها بقى في قصة أصحاب الغار لما نزلت عليهم الصخرة. الواد كان نفسه ومنهينه يذنب بنت عمه، صح ولا لا؟ التاني نفسه. قال اللهم إنك تعلم أنه كانت هي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراوتها على نفسها فتمنعت. كان نفسه يذنب بنت عمه، يقوم هذا في قلبه، الله يحاسبه على ما في قلبه؟ لا، عفى الله لأمتي أما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فعشان ربنا يحذبه بذنبه أو يعفو عنه بالتمحيص واستخراج القدى والأذى والقدر من قلبه يبتليه، فأبخده يبتليها الله بضنك في العيش، تروح تستلف منه ولا سلميني نفسك، تسلمه نفسها. يبقى ده نوع ابتلاء تمحيص ليظهر الله ما فيه، ما في قلبه، خذه. فلما جلس بين رجليها قالت اتق الله، فقام. ده راجل نظيف، اللهم طهر قلوبنا. بعد كده لا يمكن يفكر يزني فيها، ما كانت في ايدك. كل ما يفكر يفتكر كلمة اتق الله. فلما ربنا يحبك يمحصك كده، انك نفسك في مليون جنيه، طب خذ. حد عايز؟ اللهم عافنا يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من هذا. استدراج يا شباب. سعيد بن عامر الجمحي، عارفينه ده؟ ما تعرفش سعيد بن عامر الجمحي؟ ما تعرفوا عادل إمام؟ تعرفوا حسن، اسمه إيه حسن؟ حسام حسن؟ تعرفوه ده؟ طبعا عارفينه. أمال ما تعرفوش سعيد بن عامر في أصدى صحابي من أصحاب النبي، هو كان لحيه صورة عشان نعرفه، كان ممثل بيجي في التلفزيون أذن يا عم. الله أكبر الله أكبر. إن الله عز وجل إذا علم من قلب عبده سريرة فإنه يبتليه لإظهارها، إما أن يخلصه منها وإما أن يقع العبد فيها فيعذبه الله بها. كابودي أن أتكلم في ليلتنا هذه عن بساتين القلوب، ولكن تغير الموضوع قدرا جريا مع المقدمة. فشاهد أحبتي في الله أن الله عز وجل أراد أن يبتلي هذا الأبرص، انتبه معي، أراد أن يبتلي هذا الأبرص فأعطاه بلاءين، ابتلاء بالنعم، الأول بدون سبب من الأبرص. تليك معايا يا عبد الله؟ هزعل منك كده؟ أخصنا تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الأول أن الملك مسحه فصار ذا جلد حسن ولون حسن بدون سبب من الأبرص. الثاني بسبب من الأبرص، أن أعطاه ناقة عشراء، فخذ الناقة لما ولدت باع الولدين واشترى ثاني، أو كبر الولدين ونزل فحل على الأنثى فحملت وعادت وأخرجت وبدأ يزرع ويلع ويجيب. فلما كان سببا في إثمار المال رأى نفسه، ولكنه لما لم يكن سببا في شفاء نفسه لم يرى لهذا سبب. ولكن إذا نسي العبد الله أنساه الله نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الحاصل أن الملك جاءه بعد ذلك في صورته على هيئة أبرص يعني، فقال له عابر سبيل مسكين انقطعت بي الحبال وناءت بي السبل فلا بلاغ إلا بالله ثم به أسألك ناقة أتبلغ بها. الرجل عنده واد من إبل، يعني عنده ألف ناقة جايله مسكين تاكله. وهنا عبرة وعبرة عظيمة جدا، ان المفروض الانسان الذي يعرف نعمة الله لما يشوف واحد تاكله يعمل ايه؟ يتذكر نعمة الله عليه. ولكن مصداق قول الله نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هو نسي ربنا فنسي نفسه، فلما شاف الأبرص عرف منه ايه ده؟ قال له اديني ناقة، فقال لا بلاغ إلا بالله ثم به، أعطني ناقة أتبلغ بها. فقال الحقوق كثيرة. هو ده السيد اللي أنا عايز أوصله معاك، إنك لما نيجي دلوقتي نقول لك أخي في الله أنت تعمل عمل حرام في بنك، في سلك الدخان، في مسرح، في أي شيء من هذه الأعمال التي تنافي الإسلام، أو عندك دكان نصه يتاجر فيه من الحرام، سجاير أو مكياج، أدوات زينة، ملابس، متبرجات إلى آخره، عندك حرام، تخلص من هذا الحرام. طول ما أقدر الحقوق كثيرة. إزاي؟ أنا مرتبط بجمعيات وأقساط وفلوس ناس، ما أقدر، فتخلصي كده. لماذا؟ لأنك ترى نفسك سببا في سداد ما عليك. إن الذي يسد عنك هو الله. فلما الأبرص يا جماعة، أي ناس بتتحرك بتتكلم بتبرزش بتتفت، هذه مضر، جزاك الله خيرا، مضر. ربنا يحبكم يا رب ويرضى عنا وعنكم. صلي بقى. نقول أن الأبرص ابتلاه الله فأعطى شيء بدون سبب، بدون سبب لو مسحه فصار ايه؟ جلد حسن ويون حسن. وأعطى شيء بسبب اللي هو ايه؟ المال. أعطى ناقة عشرات، فلما ابتلي في السبب، ابتلي في الايه؟ اللي هو المال اللي هو بسببه الديني، قال الحقوق كثيرة، شاف نفسه. فلما سئل عما أتاه بغير سبب نسي نفسه. قال له الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص مثلي؟ قال كذب، إنما ورثته كابرا عن كابر. الأخرى كذب، ده أنا طول عمري أسأر وعيني خضرة وحيلة، كابرا عن كابر يا كذاب. لكن لما نسي الله في الأولى أنساه الله نفسه. هي دي القضية يا شباب بعينها، لقضية الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون صنعا. تحط دي على دي تطلع صورة تبقى الأرض. إزاي؟ إن لما نيجي نقول أين حق الله؟ تقول بديله، نقول لك كذاب. كذاب، إنك تظن أنك تعطي له لأنك لم ترى نعمة الله عليك. لم ترى نعمة الله عليك. لما تيجي في الفتحة وتقف بين يدي الله في الصلاة وتقول الحمد لله رب العالمين، تقف تسأل الحمد لله على ايه؟ الحمد لله على ايه يا شباب؟ زي ايه كده؟ الحمد لله على ايه؟ لا انت ما بتفكرش بالحمد لله، لا انت بتقول كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كل والله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان العظيم سبحان العظيم سبحان العظيم سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. الله أكبر. رب الفلي رب الفلي. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. الله أكبر. وتقول اديت حقه؟ تبقى كذاب ولا لا؟ أنت مش مصدقني؟ تبقى كذاب. لأن ربنا لما يقول لك قول الحمد لله لازم تبقى عارف بتقول الحمد لله ايه؟ على ايه؟ فعشان كده عمرك ما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا انت تقول الحمد لله رب العالمين وتسمع بأذن قلبك حمدني عبدي. ده مين اللي بيقول؟ يبقى بتصلي صح، هتصلي صح، فساعتها

النقطة الثانية في ذلك هي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أخوتي في الله، أحبتي في الله، في زمن من الأزمنة ضل الناس في العقيدة بسبب تشبيه الخالق بخلقه، فالأشاعرة الذين قالوا ليس لله يد وإن الله لا ينزل ولا يأتي ولا يهرول وأن الله لا يضحك وأن الله عز وجل ليس له قدم وغير ذلك مما أثبته الله لنفسه، الله أثبت لنفسه فقال يد الله فوق أيديهم، والرسول أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم قدم فقال حتى يضع الجبار فيها قدمه في النار، يعني فتقول إيه قطن قطن مش كده، وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، فالرسول أثبت لله صفات والله أثبت لنفسه صفات في القرآن فجاء بعض الناس وقال إيه ده يد الله لا ما ينفعش، يعني ما احنا كده ان ربنا يد زي ايدينا دي، لا لا لا لا يده يعني قدرته، يسمعوا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا يقول لا لا لا ينزل ربنا زي ما احنا بننزل كده على السلم، لا لا لا لا يبقى ما ينزل وانما تنزل رحمته. فقلنا لهم أأنتم أعلم أم الله، أأنتم أعلم أم رسول الله، قلت لكم ان احنا فصلنا الكلام ده في كلمة واحدة وهي أن الله عز وجل إذا أقامني يوم القيامة وقال عبدي لما أثبتت لي يدا، أنت ليه قلت ربنا لي يد؟ أقول له إيه؟ لأنك قلت ذلك في كتابك، لكن لو قال لك لما قلت أن يدي قدرتي تقول له إيه؟ قل يا رب أنا أنزهك عن أن يكون لك يد، يقول لك ربنا طب وأنت أعلم مني بي؟ تمام انا قلت يد انت تقول ايه يد وانتهت القضية. السيد ان الناس شبهوا الله بخلقه فاولوا، الناس دول كانوا علماء اكابر ولكن ما بنتخضش من الاسماء، فالحق لا يعرف بالرجال وانما يعرف الرجال بالحق، فلما تسمع ان اللي قال كده القرطبي او الطبق او الـ او الـ او الـ او النووي او ابن حجر ما تخضش من الاسماء، انا اقول الحق وعلى الله السبيل. انت بقى الناس في عصرنا شبهوا بس مش عشان هم مش علماء جهال، فشبهوا بطريقة تانية. واحد ماشي مع واحد مع واحد زهق عرفته بيصرف عليها كتير وخاف على صحته ومضيع وقت وبدأ يخاف للعملية تتكشف، يقوم يقول لك ايه اتوب. يا رجل انت بتضحك على مين يا رب؟ هتخادع ربنا انت كده، هتوب لمين؟ لنفسك مش لله، لكن صحح النية وابدأ توب لله. واحد بيحكي لي لما دايما نسأل ايه سبب التزامك يا اخي، يقول والله انا حصل ان طلعت لي شوية حبوب في وشي فتركت الحيط طولت، لقيت السنية كل اللي يعدي علي لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عجبتني العملية سبتها. طب صحح نيتك بقى، انت عفيت لحيتك لمين؟ ده كان معفيها للسنية مش لله. انت بقى هذه هي القضية يا شباب، الخطر الرهيب اننا كذبنا كذبة ثم صدقناها، هي دي المشكلة، انه كذب كذبة كبيرة وصدق انه ساب مع انه هو ما سابش، ده هو سابها عشان خايف على نفسه، يبقى دي توبة شرط في النية الاخلاص، شرط في التوبة الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. يبقى لما تيجي تتوب من هذه المرأة شرط الندم، ان تندم مش على الفلوس اللي انت صرفتها، ان تندم مش على صحتك اللي راحت، ان تندم مش على العمر اللي ضاع منك ما كنتش قاعد فيه مع اولادك ومع زوجتك، ان تندم على ما فرطت في جنب الله.

بعدها عاش الحجاج 3 أيام كان لا ينام، يدور في خيمته وهو يقول ما لي ولسعيد بن جبير، كلما أردت أن أنام يسد رجلي. ثم مات في 3 يوم وكانت آخر كلمة قالها اللهم اغفر لي فإنهم يقولون إنك لن تغفر لي. لما سمعها الحسن بكى وقال أخشى أن يغفر الله له بها، والله الواحد خايف لربنا يغفر له بها. نعم أيها الإخوة، كان الشاهد من القصة في وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أنك مهما خبأت واختبأت مهما ابتعدت وحاولت أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قال الله عز وجل يا على لسان لقمان، لقمان يقول لابنه يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله. نعم إخوتاه، مكر الله يحوط بالناس، فلا تأمن مكر الله. إذا أتاك العذاب بياتا في الليل أو قد يأتيك في النهار. أؤصل أصلا في دقائق معدودة وينتهي وتنتهي القضية بأن تعلم أنه لكل ذنب عقوبة، لا بد لكل ذنب من عقوبة، فمن أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. بمعنى إذا كنت قد زنيت وما تبتش لازم ربنا يعاقبك بالزنا في الدنيا قبل الآخرة، سرقت وما تبتش لابد أن يعاقبك الله بالسرقة في الدنيا قبل الآخرة، كذبت وما تبتش أو تبت توبة كاذبة فلم تقبل. واحد بعد سؤال فين أول ورقة جات، بيقول ان واحد سرق من زميله حاجة وحلف على المصحف قدام زميله انه هو ما سرقش وقدام المدير انه ما سرقش، ودلوقتي عايز يتوب وما عندوش استعداد يرجع الفلوس لصاحبها، يبقى ده عايز يتوب؟ ده مش عايز يتوب، ده بس خايف من حاجة. ايه هي؟ العقوبة، انه لازم ادم حط ايده على المصحف كده وحلف قال وربي هذا المصحف لم اسرق لازم هتتعاقب، لازم. فهو مستني العقوبة، قاعد خايف ومرعوب كده كده لازم تتعاقب، لان ده يمين غموس. التوبة دي عند ربنا بقى يقبلها او يردها، دي بتاع مين؟ الله. بس حرر نيتك، عايز تتوب ليه؟ الشاهد أفهمنا أهل القرآن يأتيهم بأسنا المذنبون اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، وانت نايم ممكن ينزل عليك عذاب ربنا، مسخ أو قذف أو طب غطش يعني غطش عارف. يا رب تب على عصاة المسلمين وعلى البيت المشاعر الايرلندي. صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتيك عذاب الله حتما ولا بد، قد يأتيك ليلا وقد يأتيك نهارا، ممكن يبقى ببلاء في نفسك، تمرض مرض معين، يجيلك فشل كلوي، يجيلك سرطان، يجيلك شلل، يجيلك دي كلها ابتلاءات بالذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، اللهم ارزقنا توبة نصوحة. وقد يكون العذاب في مالك، يسرق منك فلوس، قد يكون العذاب نفذ يقع في قلبك، تحس انك متضايق مهموم قرفان زعلان، ليه؟ ما تعرفش، وحدة بسبب الذنوب تقع بينك وبين الله. تقعد مع الأخ